يصعب على النفس أن تذل أو أن تنكسر. كم هو الذل مؤلم، وكم حطم الانكسار قلوبا. كيف يسعد الإنسان وهو يرى غيره من بني الإنسان يستعبده، يحركه كما يشاء، يتحكم فيه، إلى أين يذهب ومتى يذهب؟ هو يأمره وعليه الطاعة، اقتنع أم لم يقتنع. هو يفكر ويقرر، وليس للآخر إلا أن ينفذ. هو يحدد ماذا يجب أن يكون، والآخر مستسلما له طوعا كان أم كرها، هو له منساق. ولكن أهذه الصورة حقيقية؟ ومن يقبل هذا الوضع؟ ومن يرضى به؟ ولماذا الذل للناس؟ كل تلك أمور قد يسببها الإنسان لنفسه حين يختار مفترق طريق بعيد، بعيد عن الصراط، حين يسلم عقله ونفسه لمن يذله وينسى رب العالمين صاحب القوة، وينسى بأن التذلل لله تعالى فيه العزة، فيه المكانة، فيه الهيبة، فيه السعادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقف في هذه الحلقة من نداء يا رب أمام أحد الأمور والمعاني التي تحملها يا رب، إنه التذلل والانكسار لله رب العالمين. يقول الطبري في معنى العبادة: العبادة هي الخضوع لله بالطاعة والتذلل له بالاستكانة. ولذلك من أصعب الأمور حين يتعامل الناس مع بعضهم البعض حين يكون في التعامل تذلل وانكسار، لأن في الانكسار للناس والتذلل للناس فيه استصغار للشأن، فيه استصغار أمام الآخرين والمهانة أمام الآخرين. سبحان الله، عكس المنكسر لله سبحانه وتعالى والمتذلل لله سبحانه وتعالى يشعر أنه يذل نفسه بمن هو أعلى وأقوى وأكبر لله سبحانه وتعالى. أما حين يذل الإنسان نفسه لمن مثله، لمن يتساوى معه في الخلق، يشعر بالتعب، بالألم، بالمعاناة. ولذلك نجد دائما هذا الشخص يضطر إلى أنه ينعزل. لماذا ينعزل؟ ينعزل خجلا وحياء من المواقف التي كان فيها منذل ومنكسر، يخشى أن يعير الناس بهذا الذل وبهذا الانكسار. ونجد يبقى دائما في نفسه حسرة، ويتمنى لو أن ما وقف في هذا الموقف، يتمنى لو أنه ما انكسر يوم أمام هؤلاء الناس ولا انذل لهؤلاء الناس. نحن هنا لا نتكلم عن الحاجة، نحن نحتاج بعضنا البعض، لكن نحن نتكلم لما يذل الإنسان نفسه لهؤلاء الناس. لماذا؟ لماذا الانكسار للناس؟ لحاجة لهم؟ لأمر بيدهم؟ كل ما بيد الناس هو من الله سبحانه وتعالى، والتذلل لهم هو نسيان لرب الناس الذي بيده الرفعة والمكانة والشأن العظيم. بل وفي الذل لله سبحانه وتعالى والانكسار لله عز وجل قمة القوة، القوة الروحية، القوة النفسية. يعني إذا تصورت مثلا أن إنسانا يمشي مع والده، ولاحظت أنه يسير مع والده بشيء من الكبر والعزة والتعالي عليه، أو يسير مع أمه فيتعالى عليها ويظهر قوته وعظمته وذكاءه ومنزلته الاجتماعية، لن يبقى أحد في من ينظر إلا وسوف يأخذ عليه هذا المسلك السيء. يعني ستشعر أنه فعل الإنسان متكبر على غير حق. كيف كان الأصل أو كان المطلوب أن يعني يرق لوالده، أن يذل له، أن يكون مهذبا مع أمه، أن يكون تابعا للأب، لا يكون كما لو كان هو السيد. بل إن الله تعالى جعل من علامات يوم القيامة أن تلد الأمة ربتها، يعني أن تلد المرأة بنتها فإذا ببنتها كأنها سيدة عليها. إذن الانكسار من الابن لوالده. كذلك لو رأيت تلميذا يسير مع أستاذه وبرغم أن هذا أستاذ وهذا تلميذ إلا أنك لاحظت أن التلميذ يتعالى على الأستاذ ويشعرك بأنه مثلا أغنى أو أنه صاحب منزلة اجتماعية أعلى، فإنك فورا تشعر بحجم الفظاظة والفجاجة والسوء والانحراف في هذه النوعية من الخلق، وتقول مهما كان منزلة هذا الإنسان الاجتماعية ومهما كان ارتفاعه المالي يجب أن يكون عندما يكون في حضرة والده مهذبا، أمه مهذبا، في حضرة أستاذه مهذبا. إذا أنت عندما تكون بين العباد فتذل لهم فإنما تذل طلبا لمصلحة دنيوية، إنما عندما تكون بين يدي رب العالمين فإن الكبر على الله وإن عدم الذل والخضوع بين يدي الله عز وجل هو جريمة. عبد أمام رب، يعني رب خلق ورزق وصنع وقدر ويملك المستقبل والمصير ويملك الآخرة وأنت محتاج إليه، فإذا كان لا يليق بك ولا يجمل بك ولا يقبل منك أن تكون غير متأدب مع أب أو أم أو أستاذ فكيف بك أمام رب العالمين سبحانه وتعالى؟ لذلك كانت عزمة الإسلام أن ترق بين يدي الله وأن تذل وأن تخضع وأن تري الله عز وجل من نفسك ذل العبودية والشعور بالانكسار بين يديه لفضله وكرمه وإغداقه وسيطرته على حياتك وأنك تعرف أن إليه المصير. لذلك كانت سنة النبي عليه الصلاة والسلام أنك إن تذللت لغير ضاع دينك. يقول النبي عليه الصلاة والسلام من تضعضع لغني لغناه، يعني بسبب غنى الغني أنا اهتزيت كده وانكسرت أمامه، من تضعضع لغني لغناه فقد ذهب ثلث دينه، ثلثين دينه بسبب يا سعادة الباشر يا سعادة البي والكلام ده. إنما من تذلل لله رب العالمين لم يجد بين العباد إلا عزا، وهذا هو الفارق الجوهري بين ذلك وانكسارك بين يدي الله عز وجل وبين ذل فاجر بين يدي العباد ابتغاء مصلحة في أيديهم. المؤمن حين يسلم نفسه لله سبحانه وتعالى وينكسر بين يديه متذلل لعظمته مقدم حب الله سبحانه وتعالى على كل حب، سبحان الله، يجد طمأنينة في نفسه، يجد سكينة في القلب. في التذلل لله سبحانه وتعالى يجد الإنسان الراحة، يجد الأمن، يجد العزة، يجد الكرامة، يجد الرفعة. ولذلك دائما يعني نشعر هذه العزة وهذه الكرامة في حديث الناس، في حديثهم عن العبودية وعن الانكسار إن كان لله أو ما كان لغير الله. أشعر بالانكسار في أوقات الضعف، يعني إذا كان الإنسان في أوقات كذا فيها ضعيف يشعر بالانكسار. والله العبد دائما يشعر بانكسار، يعني من مواقف الحياة من أي شيء يشعر بانكسار، وبالتالي دائما يعني عندما نشعر بانكسار يعني أفضل طريقة أن نخفف هذا الانكسار أن نلجأ إلى الله سبحانه وتعالى اللي هو أقرب شيء إلى يعني إلى نفسك. جميلة هذه العبارة لما تصدر، يقول أنه في حال الانكسار والحاجة يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. نعم، اللجوء إلى الله والانكسار، الانكسار بين يديه، التذلل، الخشوع، البكاء، الرجاء، كل ذلك يجد الإنسان حين يضع جبهته على الأرض يسجد ثم يرفع يده ويدعو ويناجي ويردد يا رب. يا الله يا رب يا الله، هذه كلمة يا رب هي مختصرة ولكنها تشمل كل معاني الحياة. كلمة يا رب يستحضرني قول الله سبحانه وتعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فاستشعر أنت في هم أو كرب شديد وقلت يا رب، عندما تستشعر يا رب وتعطيها نفس فيك تشعر بطمأنينة في القلب وارتياح في النفس. يا رب هنا معناها الروحاني يا الله لا معين لنا ولا منقذ لنا ولا مسعف لنا ولا منجي لنا من هذا الكرب ولا مزيل هذا الكرب عنا إلا أنت يا الله بعظمتك وقدرتك. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. من أراد أن يكون أقوى الناس فليستعن بالله فليتوكل على الله. ومن بين التوكل على الله أن تذكر الله في السدة، إذا ذكرته في السدة ذكرك في الرخاء، فإذا قلت يا الله وكأنك تستغيث بالمغيث وهو المغيث وحده. من سوى أعطى بجهودك موئل، فلئن رددت فمن سواك دوائي، فلقد رجوتك يا إلهي ضارعا متذللا ألا يخيب رجائي. يا رب حبب إلينا الطاعات وحبب إلينا التذلل لك فيها. يا رب إنا نسألك قلبا خاشعا لك ولسانا ذاكرا لك وعينا تدمع من خشيتك وبدنا صابرا على ما رزقت فشكر وعلى ما ابتليت فصبر. اللهم آمين. قلبي ينادي يا رب، صاح يا هادي يا رب، ربي ربي ربي يا ربي يا رب.